كتاب الله وسنتي لن تضلوا ما تمسكتم بهما. ثم قال النووي في شرحه لمسلم: سمي بالثقلين لثقل العمل بهما ولعظمهما وكبير شأنهما. قوله كتاب الله هو حبل الله، قيل المراد بالحبل عهد الله، وقيل السبب الموصل إلى رضاه ورحمته، وقيل هو نوره الذي يهدي به عباده. ثم روى البخاري عن عمر بن الخطاب أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعده بيوم خطب الناس فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، فخذوا به تهتدوا. وإنما هدى الله به رسولهم. ثم عقد البخاري بابا آخر سماه الاقتداء بسنن رسول الله، وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم بسند صحيح في تفسيره كما قال الحافظ في فتح الباري، قال: اجعلنا أئمة في الفتوى حتى نأتم بمن كان قبلنا ويأتم بنا من بعدنا. ولما قال على الموقع: سميتها صفة من يتكلم في النوازل. ما الصفة التي ينبغي أن تكون في من يتكلم في دين الله لا سيما في الفتوى؟ فقد يتكلم الإنسان في الدين ولا يفتي، كما قال الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، قد يتكلم في دين الله ولا يفتي، لأن للفتوى أهلها. واجعلنا للمتقين إماما، أئمة في التقوى حتى نأتم بمن كان قبلنا ويأتم بنا من بعدنا. والمعنى قادة في الخير ودعاة هدى يؤتم بنا في الخير. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي، أي قال السدي: ليس المراد أن أمة للناس، وإنما أرادوا اجعلنا أئمة لهم في الحلال والحرام يقتدون بنا فيه. قاله الحافظ وقال: الاقتداء بسنن رسول الله قبولها والعمل به. أهل العلم يقتدى بهم، فالخلل فيهم خلل في كل طالب علم وفي العوام، لأن الناس ينظرون إلى هؤلاء الذين يشار إليهم بالبنان، فإن كان الخلل فيهم هلكت الدنيا، لأن بهلاك العلماء تهلك الدنيا، وبما دلت عليه بما فيه من الأمر والنهي والإخبار. فالاقتداء بسنة النبي قيام الناس بهذه السنة، العمل بها، التزام أمرها، امتثال أمرها، واجتناب نهيها، والعمل بكل ما فيها. لا يتحرك العبد إلا بدليل، إلا بأثر، إلا بآية، وهكذا. قال البخاري: قال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. قال الحافظ ابن عون: هو عبد الله البصري من صغار التابعين من أهل العلم، وصل هذا الأثر اللالكائي في كتاب السنة: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة، إشارة إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة نوعية لا شخصية، أي سنته عامة تقريرية فعلية قولية، أن يتعلموها ويسألوا عنها. وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيتبعه ويعمل بما فيه. قوله: والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه. وفي رواية: فيتدبروه، وهو المراد، أي من قولهم يسألوا الناس عنه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قوله: ويدع الناس إلا من خير، وهو من الودع بمعنى الترك، لا تضر الناس، كف شرك عنهم، ويدع الناس إلا من خير، لا يخرج منك لغيرك إلا الخير. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فصار المسلمون بغير إسلام، بغير معاملات، فنسأل الله العفو والعافية. ويؤيد المعنى الأول رواية ورجل أقبل على نفسه ولها عن الناس إلا من خير، لها عنهم، غفل عنهم، لأنه ما خلق لهم وإنما خلق لعبادة ربه سبحانه وتعالى. ومجمل العبادة فعل الأمر واجتناب النهي، لأن في ترك الشر خيرا كثيرا. قال الكرماني: في القرآن يتفهموه وفي السنة يتعلموها، لأن الغالب أن المسلم يتعلم القرآن في أول أمره فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه، ولهذا أوصى بتفهم معناه وإدراك منطوقه. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون السبب أن القرآن قد جمع بين دفتي المصحف ولم تكن السنة يومئذ جمعت، فأراد بتعلمها جمعها ليتمكن من تفهمها إلى يوم الناس هذا. طالب العلم من السهل أن يحفظ كتاب الله لأنه بين دفتي المصحف في كتاب واحد، أما السنن المرفوعة والموقوفة على الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين فقد حفظ الإمام أحمد بن حنبل 1,000,000 حديث بين المرفوع والموقوف، فأمر عظيم. فلذلك المنطلق الأساسي لطالب العلم إنما هو حفظ كتاب الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فكل السنن تبيين وتوضيح وتفسير لهذا القرآن الذي هو نور للعالمين. بخلاف القرآن فإنه مجموع فليبادر لتفهمه، ولهذا أنزل القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجران عمل، هجران إنصات، هجران تدبر، هجران فهم، هجران حفظ يعني، ثم العمل به بعد تفهمه. قلت: ثم روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وهذا الأثر من قول ابن مسعود، وقد روي مرفوعا عدا قوله تعالى: وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال الحافظ في شرحه: وأحسن الهدي هدي محمد، والهدي الهيئة والطريقة، وهو ضد الضلال. وقال ذلك ليجمع من اقتفى بظاهر رسول الله وسمته وهديه مع هذه الهيئة والصورة الخارجية، يجمع معها حسن الخلق. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله قالت: كان خلقه القرآن. ما معنى هذا؟ كل خير وكل أمر أمر الله به في القرآن، وكل نهي نهى الله عنه في القرآن. أما الأمر ففعله، وأما النهي فاجتنبه، وعلم الناس لفعل الأمر واجتناب النهي. والمحدثات جمع محدثة، والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة. فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة. البدعة من ناحية اللغة وهي بدعة الوسيلة، هذا الميكروفون الذي أتكلم فيه ما كان على عهد رسول الله، من ناحية اللغة هي بدعة، أي محدث ومبتدع جديد، ولكنه ليس في أصل الدين، وإنما وجوده خير. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في حجة الوداع كان يتكلم في أكثر من 100,000 رجل وامرأة، فكان العباس بن عبد المطلب ومن كان صوته عاليا جهورا يبلغ عن رسول الله، يقول الكلمة أو الآية ويبلغ عنه حتى يصل إلى الآخر. فهذه بدعة من ناحية اللغة ولا حرج عليه، فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة، سواء كان محمودا كهذه أو مذموما الذي هو في الدين. وكذا القول في المحدثة وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقد وقع في حديث جابر: وكل بدعة ضلالة، كما في صحيح مسلم، وأيضا في رواية في الترمذي والإمام أحمد. وحديث الإرباض بن سارية: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة كل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد في المسند والترمذي وصححه والحاكم وصححه. قال الشافعي: البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم. أخرجه أبو نعيم. وجاء عن الشافعي أيضا ما أخرجه البيهقي في مناقبه، قال مناقب الشافعي: المحدثات ضربان، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال، يخالف كتابا أو سنة أو إجماع. هذا القول للشافعي يفسر القول البدعة بدعتان، فكل ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا دخل تحت البدعة لهذه الكلية، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة. رجل يحب الله ويعلم أن الحسنة بعشر حسنات، يقول نصلي الجمعة 4 ركعات بدلا من 2 ركعتين وكله خير، فهذا ضلال لأنه خالف كتابا وسنة وإجماعا. وثبت عن ابن مسعود أنه قال: قد أصبحتم على الفطرة، في رواية على هذه الملة وعلى هذه السنة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، تبتدعون ويبتدع لكم حتى تقتدوا بابتداعهم. فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن ثم تدوين المسائل الفقهية، كل هذا خير وحفظ للقرآن. ثم قال: وتدوين المسائل المولدة عن الرأي المحض الذي فعلها أصحاب الرأي من الحنفية، ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب الرقائق والقصص. ولقد أنكر الإمام أحمد إنكارا شديدا تدوين الرأي المحض، كما قال كل أهل العلم من السلف: عليكم بالأثر. وقال ابن تيم ابن القيم في مدارك السالكين تحت منزلة العلم، قال: من أحالك على غير حدثنا وأخبرنا فقد أحالك على رأي فيلسوف أو أمور تصوف. ومما أحد قال: ومما أحدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات والسنة وما يتعلق بالمعتقد، كل هذا خير لحفظ الدين. قلت قوله كل بدعة ضلالة، هذه كلية لا يخرج عنها بدعة. أما قول الشافعي فيحمل على ما فصله ابن حجر من تدوين السنة والفقه، فهذه تدخل تحت عموم قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. نفس الأمر الذي فعله الصحابة المصلحة المرسلة، جمعوا القرآن بين دفتيه في كتاب واحد، ما كان مجموعا على عهد رسول الله، ولكن الصحابة بما عندهم من العلم علموا أن هذا مراد الله ورسوله، حتى استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى في بداية سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فقوله تعالى ذلك الكتاب أن القرآن في كتاب، فلم يجمع على عهد النبي فجمع على عهد الصحابة، وهو تفسير لهذه الآية وليس ببدعة. وتدوين السنة حفظ للقرآن لأنها مبينة للقرآن، قال ابن حجر. واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة أي من السلف وأبي يوسف والشافعي، وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية وما أتى بعدهم. والسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة المفضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ولم يقتنعوا بذلك، حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان. لما ترجمت كتب اليونان والفلسفة والمنطق وعلم الكلام هلكت الأمة ودبت فيها الفرقة وظهرت الفرق المبتدعة، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفهم من الآثار بالتأويل التفسير الباطل لو يعنق النصوص ولو كان مستكرها، أي هذا التأويل والتفسير. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، أي علم الكلام، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. قال ابن حجر: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف من الكلام وغيره. وهذا يبين لك أن ابن حجر من أهل السنة، ولو كان أشعريا في بعض مسائل الصفات، فهذا من باب الزلل لا من باب الانحراف عن المنهج. وقد أخرج أحمد بسند جيد عن غضيف بن الحارث قال: بعث إلى عبد الملك بن مروان فقال: إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة. وهذا بدعة، النبي ما كان يزيد على رفع إصبعه السبابة. قال: وعلى القصص بعد الصبح والعصر. فقال هذا الصحابي: أما إنها أمثل بدعكم عندي، ولست بموجبكم إلى شيء منهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. قال الحافظ: أخرجه أحمد بسند جيد. وقال: وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي في أمر له أصل من السنة، فما ظنك بما لا أصل له فيها، فكيف بما يشتمل على ما يخالفها؟ قال: وقد مضى في كتاب العلم، أي من صحيح البخاري، أن ابن مسعود كان يذكر الصحابة كل خميس حتى لا يملوا، ليس هناك درس له إلا يوما في الأسبوع. ومضى في كتاب الرقاق، أي كتاب البخاري، أن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة فإن أبيت فمرتين، ونحوه وصية عائشة رضي الله عنهم أجمعين لعبيد بن عمير. والمراد بالقصص التذكير والموعظة ومدارسة الكتاب والسنة. وقد كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يجعله راتبا كخطبة الجمعة، بل بحسب الحاجة. قلت: فالحاجة إذن هي العلة، فبقدر وجود هذه العلة توجد الدروس، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما باتفاق الأصوليين. قال الحافظ: أما قوله فإن كل بدعة ضلالة، بعد قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة. وقوله كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها، حتى لا يقال هناك بدعة حسنة وهناك بدعة غير حسنة، فكل البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة. وكل كما قال أهل العلم من الأصوليين من أشد صيغ العموم، أما منطوقها فكأن يقال حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا تكون من الشرع، لأن الشرع كله هدى. فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب. والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام. قلت: ثم روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، من الذي يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أقول: وكأن البخاري بإيراده لهذا الحديث بعد حديث السنة والبدعة، وأن أحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، أنه أراد الإعلام بأن معصية الرسول هي المؤدية إلى سبيل المحدثات والابتداع، وذلك لأن الشيء إما أن يكون بدعة أو يكون سنة. قال الحافظ في شرح الحديث: قوله كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي امتنع، وظاهره أن العموم مستمر، لأن كل منهم لا يمتنع من دخول الجنة، ولذلك قال ومن يأبى. فبين لهم أن إسناد الامتناع إليهم عن الدخول مجاز عن الامتناع عن سنته، فكيف كما قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. القضية ليست أماني، أنت تريد أن تدخل الجنة، ما الثمن الذي يبذله الإنسان فيتقبله الله بفضله ويدخله الجنة؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أما رجل مرابط على معصية الله ويتمنى دخول الجنة فقد أساء الظن بربه، مجاز عن الامتناع عن سنته، وهو عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في أول كتاب الأحكام يعني في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقد أخرج أحمد والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على ربه شراد البعير، البعير الشديد الذي لا يستطيع صاحبه تملكه ولو بالحبل، يشرد من صاحبه إلى الجبل إلى الغابات. فهؤلاء الذين شردوا على ربهم، شردوا من ربهم إلى الفسوق والعصيان والابتداع والكفران، نعوذ بالله من ذلك. قال: وسنده على شرط الشيخين، وله عن أبي أمامة عند الطبراني وسنده جيد. والموصوف بالآب بالإباء وهو الامتناع، إن كان كافرا فهو لا يدخل الجنة أصلا، وإن كان مسلما فالمراد منعه من دخولها مع أول داخل إلا ما شاء الله تعالى. هؤلاء العصاة فأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم بقدر معصيتهم، وإن شاء غفر لهم ابتداء. ثم أتبع البخاري هذين الحديثين بحديث آخر عن حذيفة قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال الحافظ: قوله يا معشر القراء، المراد به العلماء بالقرآن والعلماء بالسنة والعباد. قوله استقيموا أي العبادة على علم، استقيموا أي اسلكوا طريق الاستقامة مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، وهي كناية عن التمسك بأمر الله تعالى فعلا وترك، امتثالا للأمر واجتنابا للنهي بالترك. فقد سبقتم بفتح السين، ففي رواية لأبي نعيم في المستخرج: فإن استقمتم فقد سبقتم. فالسبق والتميز إنما يكون من الاستقامة على الصراط المستقيم. قوله سبقا بعيدا أي ظاهرا، ووصفه بالبعد لأنه غاية شأو السابقين الاستقامة، والمراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام. فإذا تمسك بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير، لأن من جاء بعده إن عمل بعمله لم يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى الإسلام. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصحابة ثم التابعون ثم تابع التابعين، وإلا فهو أبعد منه حسا وحكما. قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا أي خالفتم الأمر المذكور، وكلام حذيفة هذا منتزع من قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والذي له حكم الرفع إلى رسول الله من حديث حذيفة هذه الإشارة إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين مضوا على الاستقامة فاستشهدوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو عاشوا بعده على طريقته فاستشهدوا أو ماتوا على فرشهم. أقول فهذه الأحاديث التي رواها هذا الإمام الجليل البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه تدلنا جميعا على الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاقتداء هو قبول السنة والعمل بها وبما دلت عليه من أمر أو نهي، والاعتصام بها والتمسك بحبل الله الذي هو كتابه. وما السنة إلا البيان لكتاب الله كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذا القرآن هو الكتاب الذي هدى الله به رسول الله، والأخذ به سبب للهداية إلى الحق كما هدي رسول الله إلى الحق. والأخذ بالقرآن أخذ بأمره ونهيه وإقامته على النفس والأهل، فإنه لا عصمة للمسلمين من الخلل والزلل والانحراف إلا بإقامة تعاليم هذا القرآن وتدبره وتفهمه وتفقهه ثم العمل بما فيه. فهذا أحسن الحديث وأحسن الهدي، وخير وغيره شر ومحدث، وابتداع وكل بدعة ضلالة، وأن الامتناع والإباء عن طاعة رسول الله في سنته سبب لدخول الجنة، بل وسبب للضنك الذي يراه المرء منا في حياته. ومن أعرض عن ذكري، عن ديني، عن الصلاة، عن الزكاة، عن الحج لمن استطاع عليه سبيل، عن الصوم، عن العمل الصالح، وفعل المعصية، كل هذا سبب في الدنيا لفساد دنياك ودينك. ومن لم يدخل الجنة فهو داخل في النار. ثم أتى البخاري بحديث حذيفة الذي هو عظة لأهل العلم بأن يستقيموا على الجادة المستقيمة والمنهاج القويم على مثل ما كان عليه النبي وصحبه، فإن هذا هو سبب التميز والسبق والثبات على الحق، وإن الانحراف عن ذلك يمينا أو يسارا سبب للضلال البعيد. لذلك كل من يتمسك بما كان عليه رسول الله فهو غريب غربة عظيمة، لا لتميزه ولكن لفساد الناس حوله، وهذا حق لا شك فيه. فجمعت الأحاديث الموعظة للمسلمين عامة ثم لأهل العلم خاصة، فإن صلاح المسلمين بصلاح العلماء وفسادهم بفسادهم، كما صرح بذلك الأئمة كعبد الله بن المبارك وابن القيم. فشملت الأحاديث تذكرة العالم والمتعلم والعوام والخواص، وليس ثم كبير على الموعظة والتذكير. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الإمام الزهري أول من جمع ودون سنة رسول الله قال: كان من مضى من علمائنا الصحابة وكبار التابعين، كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكذلك روى البخاري في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها، أي فسروها. فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، وفي رواية فرق بين الناس، يريد فرق بين أهل الكفر والإسلام بتصديقه وتكذيبه، كما قاله ابن الأثيم. قال الحافظ في شرح هذا الحديث: قوله إن العين نائمة والقلب يقظان، هذا تمثيل يراد به حياة القلب وصحة خواطره. يقال: رجل يقظ إذا كان ذكي القلب. وفي رواية أحمد: مثل سيد بنى بنيانا حصينا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه، فمن أجابه أكل من طعامه وشرابه، ومن لم يجبه عاقبه، وفي رواية عذبه عذابا شديدا. ونحو حديث: القرآن مأدبة الله بفتح الدال، فمن قاله بالضم كما في الحديث مأدبة أراد الوليمة، ومن قاله بالفتح مأدبة أراد أدب الله الذي أدب به عباده. وفي رواية: فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه. فرسول الله دعا الناس إلى المأدبة ودعا الناس إلى المأدبة، فالقرآن مأدبة الله لعباده. فقالوا الدار الجنة أي الممثل بها. وفي الرواية: فالله هو الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول الله. وفي رواية: أما السيد فهو رب العالمين، وأما البنيان فهو الإسلام، والطعام الجنة، ومحمد الداعي، فمن اتبعه دخل الجنة. وفي رواية: وأنت يا محمد رسول الله، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: والمثل الذي ضربوا الرحمن بنى الجنة ودعا إليها عباده، فهل من مستجيب؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أقول: فهذا رب العزة يدعوكم للاستجابة لله وللرسول حتى تدخلوا الجنة، ولا سبيل إليها إلا بعبادة الله على سنة رسول الله، وإلا فإنها النار. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالت النار: رب أكل بعضي بعضا، فأذن لي أتنفس. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، لأن العذاب في جهنم بالزمهرير، وهو أعظم العذاب بالبرد. وكذلك بالنيران: وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. فهذه الموجة الحارة التي تمر علينا من نفس جهنم ربطا بين الغيب والواقع، فاعتبروا يا أولي الأبصار واعتصموا بحبل الله. ومحمد رسول الله فرق بين الناس، فرق بين أهل الكفر وأهل الإيمان، بما معه من الهدى والنور، والنور والحق. فظهر برسالته الفرقان بين الكفر والإيمان، وبرسالته يفرق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، بما في الرسالة والسنة من الفرقان بين السنة وأهلها والبدعة وأهلها. وبمحمد صلى الله عليه وسلم يفرق بين أهل الميوعة والتمييع المكثرين سوادهم بأهل الأهواء الذين لا ينكرون منكرا، وكل الناس عندهم على حق، لأنك إذا أنكرت تحول الناس كلهم إلى أعداء لك. ففرق بينهم وبين أهل الحق، أهل إنكار المنكر الذين ينكرون المنكر والبدعة ولو على أنفسهم وأهليهم وأحبابهم، وهذا هو الدين، ولو أدى ذلك لمحاربة أهل الأرض جميعا لهم. محمد فرق بين الناس، وسنته لهم فرقان، أقواله حكمة وأفعاله فهو النبي العدنان، من خالفه هلك وأفك وطاش بفتن الزمان، أمره نور وهدى، ونهيه نجاة من الردى وضمان، لا يقوم بأمره إلا الرجال، ويضعف عن حمله النسوان، ولو طالت لحاهم على صدورهم فالرجولة طاعة الرحمن، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعتهما أمر لا أمران، لا ينطق عن الهوى. وظهر أمره واستوى على الكفران، فعلى بحق وصدق على البدعة والميوعة والنسونة وأهل العصيان. فيا أيها الناس، أين المحمديون الربانيون؟ بأي مكان ضمت بهم الأرحام، فتفلت الزمام واشتد الطغيان، فنقضت عرى الإسلام، وغاب المنهج عن الآباء والولدان، وأزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة ولا تبيان. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، نداء إلى أهل الإيمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.